التسمية عند بدء الوضوء. والعلماء يختلفون هل هي سنة مؤكدة أم أنها واجب. والصحيح الذي عليه الدليل أنها واجبة ولا تسقط إلا إذا نسي الإنسان أو كان جاهلا ولم يجد من يعلمه. لا بد من ذكر التسمية. وأما البطن والاستنشاق فكذلك أيضا يختلف فيهما العلماء على قولين. القول الأول أن المضمضة والاستنشاق من الواجبات الوضوء فهي داخلة في الفرائض، لأن الفقهاء رحمهم الله لما ذكروا أن أول الفرائض غسل الوجه قالوا ومنه المضمضة والاستنشاق. فالقول الصحيح أنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. هذا دليل سريع. أو يقتضي الوجوب إذا توضأت فمضمض دليل على وجوب المضمضة. وقوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والاستنشاق كذلك من الواجبات. إذا فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار كلها من الواجبات. وكيفية المضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه بالإصبع. وكيفية الاستنشاق جلب الماء بالأم لتزول الأوساخ التي تدخل في باطن الأم. وكيفية الاستنثار دفع الماء الذي يضعه الإنسان في أنفه يدفعه يسمى استنثار. والقول الثاني أن عدم السنن المؤكدة، وهذا الذي ظهر لأنه مرجوح وليس راجح، والوجوب هو الراجح. وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار هو الراجح. ثم يغسل جميع وجهه. هذا شروع في فروض الوضوء، غسل الوجه. وقد دل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومتح برأسه وأذنيه وغسل رجليه. فكان فعله تفسيرا للآية الكريمة. والذين رأوا بأن المضمض والاستنشاق إنما هما من السنن يستدلون بالآية الكريمة. لكن إذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في القرآن يعتبر عمله تفسيرا وإيضاحا لما دل عليه القرآن الكريم. إذن فغسل الوجه فرض من فروض الوضوء، وحد الوجه شرعا من منابت شعر الرأس، يبدأ من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضه إلى طلوع الأذنين. هذه المنطقة وجه، فيجب أن يتحرى المسلم عند وضوئه إذا غسل وجهه أن يعمم هذه المنطقة التي هي الوجه جميعا بالماء في كل غسلة، يعممها ويتفضل الأماكن المنخفضة كتحت العينين وفوق العينين تحت الجفنين، يتأكد حتى يعم الماء جميع الوجه فلا يبقى شيء ما وصل عليه الماء، لا سيما عند الاغتسال من الجنابة يتتبع هذه الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء إلا بعناية، تحت العين وفوق العين وتحت الجفن حتى يعمم الوجه بالماء. ثم غسل الوجه أعلى ثلاث، يغسل وجهه ثلاث مرات وهذا أكمل الوضوء، في كل غسلة يمر على هذا العضو كاملا بالماء، فإن أخذ حقنا من الماء وما عمت جميع وجهه يزيد ثانية، فإذا زاد ثانية تعتبر غسلة واحدة، وهكذا بقية الأعضاء إلا الرأس فإنه لا يمسح إلا مرة واحدة وهو ممسوح ليس مغسولا، والأذنين من الرأس تمسح مرة واحدة ظاهرا وباطنا. نعم. قال ثم يديه مع رفقين. ثم يديه مع رفقين. نعم. فلذ غسل اليدين مع المرفقين من شروط الوضوء، والمرفق هذا الذي يفصل بين العضد وبين الساعد، فإذا غسل اليد فيدر الماء على المرفق يكون شنطة مغسول ولا يكون هو الحد، يكون مغسول المرفق، يغسل يده اليمنى ثلاثة من أطراف الأصابع إلى فوق المرفق، يبدأ سواء بدأ من أطراف الأصابع أو بدأ من المرفق كل ذلك جائز، لكن اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق، ولا يجتدى بأنه قد غسل كفين، لا يجزئه هذا، بل الفرق هو عند غسل اليدين بعد الوجه من أطراف أصابعه إلى المرفقين، ويتحرى الأماكن التي ربما لا يصلها الماء، وهكذا اليد اليسرى ثلاثا ثلاثا وهو الوضوء الكامل. قال ثم يمسح رأسه مع أذنيه، لأن الله قال وامسحوا برؤوسكم، وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مقبلا ومدبرا، وقال الأذنان من الرأس يعني لها حكم الرأس، فمسح الرأس يضع كفيه في الماء ثم يمسح رأسه مبتدئا بمقدمه إلى ذقاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ مرة واحدة، فإن بقي بلل في كفه أدخل السبابتين في صماخي الأذنين ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ويحرك السبابة في جميع الأذن في الزوايا حتى تقوم حتى يعم الأذن بالمسح، وإن لم يقطع بعد الرأس وضع كفه في الماء، وضع كفيه في الماء ثم مسح الأذنين، أدخل السبابة في صماخين الأذنين ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، وهو فرض من الفروض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فلها حكم المسح، والله قال وامسحوا برؤوسكم. نعم، ويجزئ مسح بعضه، ويجزئ مسح بعضه. يقول ويجزئ مسح بعض الراس، وهذا لا دليل عليه. الاجتزاء بمسح بعض الراس كقدر محدود من الراس، هذا من اقوى الفقهاء رحمهم الله على سبيل الاجتهاد، واما النص فهو قائم على ان الراس يمسح مسحا كاملا من اوله الى كفاره وبكلتا يديه، من اوله الى كفاره ثم يردهما الى المكان الذي بدا منه، فهو تعميم للراس كله بالمسح، ولا يجتزى بمسح بعضه، لان ذلك لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنه. والذين يقولون يجزي بعضه يستدلون بقوله وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للتبعيض اي ببعض رؤوسكم، وهذا معنى بعيد، وانما الباء المراد بها هنا بمعناها الالصاق، معناها الالصاق اي ان اليد تباشر الراس. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا برؤوسكم فمسح بدا بمقدم راسه بكلتا يديه الى كفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا، هذا هو الذي يجزي ويكون وضوءا صحيحا لا خلاف. اما الاجتزاء بربع الراس او شعرات من الراس او شيء من الراس فلا دليل عليه ابدا، والفقهاء يجتهدون، فالمصيب له اجران والمخطئ له اجر وخطاه معقول عنه فيه. النساء بمسح الراس لها حكم الرجل، يعني تمسح راسها مثل ما يمسح الرجل، نعم تشيل الخمار الذي هو قطاع راسها تخلعه ثم تمسح الراس مثل ما يمسح الرجل، غير انها اذا كان الراس مضفرا ضفائر لا تنقض الضفائر، تمسح عليها مثل الرجل تماما، ما في فرق بين المرأة والرجل. شيخ إذا كان الشعر طويل تمسح جميع الشعر، إذا كان طويل ما استرسل ما زاد عن الرأس لا يلزم الإنسان بمسحه، فالمهم إلى الظهر أن يمسح الإنسان من أول رأسه إلى كفاه، والكفاه معلوم تحده الرقبة. التسمية التسمية تداخل الحمام توضأ الحمام، التسمية عند دخول الحمام أولا تسمية لقضاء الحاجة عند الدخول، ثانيا إذا شرع في الوضوء التسمية لابد أن تكون مقارنة للفعل، فإن أمكنه أن يكون على باب الحمام يشمي ويمد يديه يدخل هذا أحسن. مثلا إذا استطاع هذا يمكن في بعض الأماكن أن يكون عند باب الحمام والمغسلة داخل الحمام مثلا يسمي عند باب الحمام فيدخل مباشرة في الوضوء بدون فاصل. وإن لم يمكن كدورات المياه الواسعة هذه يسمي نعم. قال والنسك على الإمام لأنه مضطر، وإلا فالواجب يعني تقديس الذكر أن لا يكون في الحمامات المعدة لقضاء الحاجة. لكن ما هذا من اليوم على كل حال فالمضطر يعفو الله عنه لوجود الضرورة، لوجود الضرورة فهو يسمي ويتوضا، لا سيما الحمامات معدة اليوم نظيفة كالأماكن التي هي محل شبكة الماء بعيدة عن الغائط وعن البول وعن يسمي، لأن التسمية واجبة. والمسح على العمامة من الأمور الجائزة، والمراد بالعمامة هي التي تكون ثابتة على الرأس يشق على المتوضي نزعه، ثابتة قد تكون محنكة مدارة تحت الحال، فيجوز له أن يمسح على ما تيسر من الرأس ويكمل على الإمام، جائز له ذلك بدون حد محدود لأيام معدودة مطلقا ما دامت الإمامة ثابتة. أما ما يوضع على الرأس كالبطرة والطاقية وهذه نجعها سهل لا يمسح عليها. وهكذا المرأة إذا كانت عاصبة رأسها بخمارها ويشق عليها النزع مسحت على بعض رأسها وكملت على الخمار الذي تشد به رأسها بمنزلة العمامة للرجل، هذا جائز. ما يغسل بالبيت مع الكعبين، وهذا الفرض الأخير فروض الوضوء غسل الرجلين مع الكعبين، كل الكعبين من المغسول فوق الكعبين، ويتفضل مؤخر الرجل لأنه قد لا يصيبه الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، رأى رجالا أقدامهم تلوح يعني ما وصلها الماء فقال ويل للأعقاب من النار، يعني الذين يقصرون في غسل مؤخر الرجل والأصابع يقصرون في ذلك، فعلى المسلم أن يتعهد الرجل كاملة المؤخر ومقدم ويخلل بين أصابعه ويتفقد هذه الأعضاء تفقدا جيدا حتى لا يكون في وضوئه خلل. ولا المسح على الخفين هذا بحث جديد، فإذا أكمل وضوءه تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قالها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي فاشا، وهو من فضائل الوضوء والله أعلم. غسل الجنابة للرجل والمرأة منه المجزي. أما المجزي فهو تعميم البدن جميع البدن بالماء من الرأس إلى القدم، ويتحرى كل جزئية من بدنه ويضع يخلل الشعر، يدخل اليدين حتى تصل إلى أصول الشعر، هذا يسمى مجزي. بعد أن يستجي يغسل الفرج وما حوله يغسل جميع البدن مرة واحدة. وأما الكامل فكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، إذا أراد أن يغتسل الجنابة غسل كفيه ثلاثا خارج الإناء، ثم استنجى غسل المرج وما حوله حتى ينقض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غسل كفيه ثلاثا ووجهه وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل اليدين ثلاثا ثلاثا فوق المرفقين، ومسح برأسه مرة واحدة، ومسح الأذنين، أدخل السبابتين في صلاق الأذنين وزوايا الأذنين، ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين، ويبقي الرجلين ويفيض الماء على جسده على شفه الأيمن وعلى الأيسر، ويفيض الماء على سائر الجسد، ويخلل الشعر، يخلل شعر الرأس، ويدخل أصابعه حتى تصل إلى الرأس وأصول الشعر، ويخلل اللحية، ويتتبع الأماكن معاطف البدن كالسرة والركبتين والإبط، ويتعاهد العقبين، فإذا اغتسل وبقيت رجلاه غسل اليمنى ثلاثة واليسرى ثلاثة، وقد جمع في هذه الكيفية بين الطهارة الكبرى والصغرى، بين رفع الحدث الأكبر والأصغر، ثم يذهب فيصلي. وهذا كما طلب السائل باختصار. أما بعد، فيقول الإمام الشرباني رحمه الله تعالى تحت باب الوضوء: وله المسح على الخفين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق معنا فيما يتعلق بهذا الباب، باب الوضوء، أن ذكرنا المباحث التي تتعلق بهذا الباب. قلنا المبحث الأول التسمية، وهي واجبة ولا تسقط إلا شهوة أو جهلا مع العذر. والمبحث الثاني فروض الوضوء الستة، وقد مضى بيانها كما دلت عليها الآية الكريمة من سورة المائدة، وكما دل عليها الأحاديث النبوية، أحاديث الله عن الإحرام صحة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي معنا مبحثان ثالث ورابع، فأما الثالث فشروط الوضوء. وشروط الوضوء ذكرها العلماء رحمهم الله في التتبع من الوضوء عشر، الإسلام وذلك أن الإسلام شرط في قبول العبادات الصحيحة، فمن لم يكن مسلما فلا يصح منه وضوء ولا تصح منه صلاة حتى يسلم، لأن الكافر عمله مردود عز وجل مقدمنا إلى معاني ومن عمل وجعلنا الفضلاء المشكورة ليس الكفار والمشركون. وكم من مصلي يحسن الطهارة ويحسن الصلاة ولا تقبل طهارته ولا تقبل صلاته لأنه مشرك لله تبارك وتعالى. إما ممن يستغيث ويستنجد بأهل القبور أو الحال يطلب منهم جلب المنافع ودفع المضار، أو ممن يأتي السحر والبهنة ويصدقهم بادعاء علم الغيب، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فهذا إن تطهر وإن صلى فإنه لا يقبل منه أي عمل لكونه مشركا يتنهى. والعقل الشرط كان العقل الشروط قدره أن يكون عاقلا، فإن غير العاقل كالمجنون ومن في حكمه لا يصح منه الوضوء، ولكن يصح من المميز لأن المميز عنده عقل. من كان ابن سبع سنين كما قلت، وإن كان غير بالغ إلا أنه تصح منه العبادات ويحسب له الأجر ولا تكتب عليه السيئات. والتمييز الشرط الثالث التمييز أن يكون مميزا، مميز بين العبادات والعادات النافع والضار. والشرط الرابع النية أن ينمي الطهارة، فإذا لم ينوي الطهارة ما تحقق. كمان يتوضأ للتبرد أو للنظافة، لا يريد رفع الحدث، لا تصح من الطهارة حتى ينوي رفع الطهارة. واستصحاب حكمها يستصحب حكم النية من بداية عمل الطهارة إلى نهايته بحيث لا ينوي الطهارة. فلو شاء في الطهارة ويضع درعها أثناء التطهر فضل الطهارة لا بأس. قالت الفقهاء رحمه الله إني استصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم طهارة، تستمر النية موجودة حتى ينتهي الطهارة. فإن نوى خلال طهارة قطع النية نوى به تبردا أو مفاقدا لا تتم الطهارة ولا تصح، ولا بد من إعادة الأكل مع النية. والخامس أو السادس انقطاع موجب، انقطاع موجب يعني موجب للطهارة، انقطاع موجب الغائط والمغن ونحوهما مما ينقض الوضوء لا تتم الطهارة حتى ينقطع موجب أي ما أوجب الطهارة. واستنجاء أو استجمار قبله، استنجاء أو استجمار قبل الاستنجاء، تعوض الرجل أو بال الرجل. خرج شيء من السبيلين فلا يصح نخلوه حتى يستبدي بالماء أي يطهر وقوله وكفره من قائد أو ضوء. فإن كاد الاستثمار قبل ذلك قبل الاستنجاء بالماء فالاستثمار للأحجار بثلاثة أحجار ضمه منقيات تكفي عن الاستنجاء بالماء. وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة كالثوب أو ما هو ناصح في البلد بحيث لا يصل الماء إلى البشرة لا تطلع ولا يطلع حتى يزال ما على البشرة التي هي مواضع الوضوء كالوجه والراس واليدين والرجلين. ودخول الوقت لمن حدثه ذلك اي لا يتوضا الا بعد دخول الوقت فلو توضا قبل دخول الوقت ما صح الصلاه. والذي حدثه ذلك كفاقد السلف الفوق او المستحاضه من النساء او سلف الريح هذا متى يتوضا؟ اذا دخلته توضا استنجى وعقم على مخرج البول ثم على مخرج البول أما مخرج الريح فلا يحكم عليه ثم يتوضا اذا دخل الوقت ويصلي ما شاء من فرائض ونوافل. ولو نزل البول او الريح اثناء الصلاه لانه ليس باختياره وانما هو مرض لا يستطيع دفع والله يقول واتقوا الله ما استطعتم. هذا قال الفقهاء رحمه الله شروط الوضوء عشرة الاسلام والعقل والتمييز والنية واستصحاب حكمها لئلا يثبت طهارة حتى تتم طهارة وانقطاع موجب والسجاد أو استثمار بقله ودخول وقت لمن حدثه ذلك. وأما المبحث الرابع فهو يتعلق بما يفقد الوضوء بنواقض الوضوء وكذلك تتبعها الفقهاء من النصوص هذا مقيما فإنه يمسح على الخفين يوما والاثنين، وإن كان مسافرا مسح ثلاث أشياء بليالي، ولا يلزم الخفين إلا من جنابة ونحوها. أما من الظاهر والبول والريح فلا يمسح الخفين، وإنما يتوضأ يوضح جميع أعضائه، فإذا جاء الكتاب رجليه ما شحاها ضده، أي وضع كفيه في الماء ومجح بكفه الأيمن إلى رجله اليمنى من بداية رؤوس الأصابع حتى يتجاوز الكعب، واليسرى مثلها على ظهر الخفين، مخل كفيه من ظهور الكفين، فيمسح مرة واحدة ولا يكاد أن يخلع ويتطهر. هذه طهارة من لبس الكفين على ظهره بعد أن تتم طهارته يلبسه، بعد أن يفرغ من كلتا رجليه يلبسه الكفين، يعني لا يغسل أن يمنى ثم يلبس ثم يغسل اليسرى، لا يغسلهما جميعا ويدخلهما طاهرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما كان النبي يتوضا فاهوى ابن مسعود لينزع خفيه قال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين، قال ادخلتهما طاهرتين. والمسافر ثلاثة أيام رجل أو امرأة، والمقيم يوم وليلة رجل أو امرأة، والمشي الواجب إنما هو لأعلى البطن لا لأسفل، مشي الأسفل أسفل البطن ليس الواجب، قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل البطن أو لا تنفسه لأحد، ولكن الدين بالنبي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، ولا ينكر المسح على الخفين إكرارا، أما أهل السنة فإنهم يعتبرون المسح على الخفين مكروه وأنه رخصة فيها رحمة في المسلمين لأن يكون عليهم حق. ولا يجوز أن تعين إلا بنية استباحة الصلاة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وما السبب معنا بأن النية شرط من شروط الوضوء، فلا يتم الطهارة إلا بالنية، النية أنه يرفع الحدث سواء أراد أن يصلي أم لم يريد أن يصلي، يعني إذا توضأنا مثلا للغداء الصبح وصليت الصبح وبقيت على طهارتك لا تحتاج إلى طهارة ثلاثة أيام لأنك نويت أربعة أيام، وكل من نوى بوضوءه رفع الحدث فإنه يصلي به ما شاء من فرائض ونوافل متعددة ما دام على ظهره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا بوضوء واحد، فأنت إذا توضأت لصلاة الصبح وبقيت إلى الظهر أنت ما نويت أنك تصلي بهذا الوضوء، لكن نويت رفع الحدث الذي يا رب صحة الصلاة صحة الصلاة صحة الصلاة ما لا يجوز إلا من الوضوء. الوضوء منه الكمسي ومنه الوضوء الكامل، ركوعك ثلاثة ثلاثة، الضمة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين ثلاثة ثلاثة، هذا في الإسلام. وأما غسل الرأس والبصر وهذا هو الفرق بين التكبير، إذا ما التكبير مستحب ثلاثة ثلاثة وهذا خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام.